بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 34 من دروس أسرار التأويل وأنوار التنزيل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الشيخ: عطف على الجملة السابقة، والمقصود عطف حال من آمن بالقرآن العظيم، ووصف ثوابه على حال من كفر به، وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطا لاكتساب ما ينجي، وتثبيطا عن اقتراف ما يردي. لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن يطلب له ما يشاء، حتى أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقوا، لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه، وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب، ومن آمن به استحق الثواب، وذلك يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء. وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عالم كل عصر أو وإنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو عالم كل عصر أو كل أحد يقدر عن البشارة بأن يبشرهم، ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة تفخيما لشأنهم وإيذانا بأنهم أحق بأن يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم، وقرئ وبشر على البناء للمفعول عطفا على أعدت فيكون استئنافا. والبشارة الخبر السار، فإنه يظهر أثر السرور في البشرة، ولذلك قال الفقهاء: البشارة هي الخبر الأول. حتى لو قال الرجل لعبيده: من بشرني بقدوم ولدي فهو حر، فأخبروه فرادا عتق أولهم، ولو قال: من أخبرني عتقوا جميعا. وأما قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فعلى التهكم أو على طريقة قوله: تحية بينهم ضرب وجيع. والصالحات جمع صالحة، وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء كالحسنة. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة التحدي في أن يأتوا بآية من كتاب الله عز وجل وبين أنهم لن يستطيعوا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعد هذا المقطع قال ربنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فلقد عطف ربنا سبحانه وتعالى على الجملة السابقة، وإنما عطف المقصود من هذا العطف عطف حال من آمن بالقرآن العظيم، ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطا لاكتساب ما ينجي وتثبيطا عن اقتراف ما يردي. إذن هذا العطف الذي حدث ما بين الآيات لأنه بعد هذا الاختبار الذي اختبر الله سبحانه وتعالى فيه عباده فريق آمن وفريق كفر. أما الفريق الذي آمن فيظهر الله سبحانه وتعالى ما أعد لهم من الثواب العظيم، وكذلك في المقابل يصف ربنا سبحانه وتعالى عقوبة الكافرين. لذلك قال والمقصود عطف حال من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه على ما جرت به العادة. ما هي العادة في القرآن الكريم؟ العادة في القرآن الكريم كلما ذكر الترهيب ذكر الترغيب، فما يذكر المؤمن إلا ويذكر الكافر، وما يذكر الخير إلا ويذكر الشر. فمثلا ترى أن ربنا عز وجل في يوم القيامة يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. إذن انظر ماذا ذكر ربنا، دائما ذكر الترهيب والترغيب معا. ذكر إذا ذكر حال أهل الجنة يذكر حال أهل النار، إذا ذكر العمل الصالح يذكر العمل السيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالعادة الإلهية في القرآن الكريم دائما أن يجمع صفتين متقابلتين مع بعضهما البعض، فلا يذكر الخير إلا ويذكر الشر، لا يذكر الكفر إلا ويذكر الإيمان، لا يذكر الجنة إلا ويذكر النار. لماذا؟ قال تنشيطا لاكتساب ما ينجي. فإن الإنسان الذي يسمع ما أعد الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة فيتنشط ويكتسب من الأعمال الصالحة ويقبل على عبادة ربه عز وجل، وتثبيطا عن اقتراف ما يرضي. إذن كذلك الذي يعلم أن عمله سيصل به إلى نار جهنم ربما يقف عن ذلك العمل ويقنع عنه إن فكر جيدا وآمن بكتاب الله عز وجل وبرسله. قال لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله. إذن ما عطف فعلا على فعل، وإنما عطف قصة على قصة، من قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إلى قوله وبشر الذين آمنوا. حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقوا، لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي، إذن ربنا سبحانه وتعالى بين بذلك طلب منهم أن يتحدوا القرآن الكريم، بل القرآن الكريم تحداهم وقال لهم سلفا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي من قبل القرآن من قبل الله عز وجل ظهر إعجازه، أي إعجاز القرآن. وإذا ظهر ذلك وبان وتوضح الأمر فمن كفر به استوجب العقاب، ومن آمن به استحق الثواب. هذا معنى المقابلة التي تأتي ما بين الصفتين المتقابلتين، فمن كفر به استوجب العقاب ومن آمن به استحق الثواب. وذلك يستدعي أن يخوف هؤلاء، يعني الذين لم يؤمنوا، ويبشر هؤلاء الذين آمنوا. ثم قال: وإنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الخطاب، أو عالم كل عصر أو كل أحد ممن يقرأ القرآن الكريم أو كل أحد يقدر على البشارة، بأن يبشرهم، ولم يخاطبهم بالبشارة، قال بشر. وما خاطب الله عز وجل بذلك لماذا؟ كما خاطب الكفر قال تفخيما لشأنهم، رتب ذلك الأمر على خطاب القرآن الكريم وعلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلاله لهؤلاء المؤمنين، لأنهم أحقاء بالبشارة. ولذلك البشير لا يستخدم في الأصل إلا للخير، وإذا استخدم في غير ذلك فإنما يكون للتهكم. قال بأن يبشرهم ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة تفخيما لشأنهم وإيذانا بأنهم أحقاء أن يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم أو بما أعد الله لهم. إذن أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وجاءتهم البشرى من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، جاءتهم البشرى من كل عالم كل عصر، جاءتهم البشرى من كل أحد يقدر على البشارة بحسب الزمان والمكان. ثم قال: وقرئ وبشر على البناء للمفعول عطفا على أعدت، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن على البناء للمفعول، يعني الذي لم يسمى فاعله، الذي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يعني له أسماء عديدة، عطفا على أعدت فيكون استئنافا. إذن كلام جديد، معنى الاستئناف كلام جديد لتبشير المؤمن. ما هي البشارة؟ قال: والبشارة الخبر السار. مثلا: خرج مريضك من المشفى، خرج السجين من السجن، ولدت المرأة التي كانت في حالة المخاض، كل بشارة. قال الفلاح: المحصول محصول وفير. قال الراعي: أما شاء الله الولادات كلها في الأغنام جيدة، إلى غير ذلك. خبر سار: الولد نجح في الامتحان. قال المحاسب: ربحنا في هذه السنة وفير. كل هذه من البشارات. نعم، بشارات أخروية، يعني من الدنيا لكن تفيد في الآخرة. حفظ ولدك القرآن، أتقن القراءات، إلى غير ذلك. هذه من البشارات أيضا. والبشارة الخبر السار، فإنه يظهر أثر السرور في البشرة. ربما يكون الإنسان جالس هكذا مفكر، ينتظر خبرا، فإذا جيء له بالخبر الذي ينتظره وكان على جهة الخير فترى أن أساريره كلها ماذا؟ تنبسط. لذلك ربما يكون في يده شيء أو في جيبه فيخرج فيعطي البشير. سيدنا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وعندما نزل قوله تعالى بعد قصة طويلة يعني جاء المسلمون فمنعوا من الكلام معهم، ثم منعت أزواجهم، ثم لم يكلمهم الناس ولم يعاملوهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، جاء ملك الغساسنة يقول له إذا كان صاحبك قد جفاك فأتي إلينا إلى غير ذلك، فغضب فأخذ الكتاب وألقاه في التنور. معروفة القصة. بالنسبة لسيدنا كعب والذي ترى أن إلى الآن في أمام الروضة الشريفة ترى تلك السواري التي تسمى بسواري المتخلفة الذين ربطوا أنفسهم في ذلك المكان يعني. ومع هذا كله عندما نزل قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ذهب أحد الصحابة وبشر كعب فما كان يملك إلا ثوبا فقدمه له بشارة. نعم، والبشارة الخبر السار، فإنه يظهر أثر السرور في البشرة. ولذلك قال الفقهاء البشارة هي الخبر الأول. أول من يخبرك لو جاءك مولود فقال لك الأول مبروك جاء، تقول والله عندي علم، إذا جاء الثاني تقول أخبرت. نعم، ولذلك قال الفقهاء البشارة هي الخبر الأول. ومثل الآن للبشارة بقوله رجل عنده عبيد وعنده ولد غائب، فقال لعبيده من بشرني بقدوم ولدي فهو حر، فأخبروه فرادى الواحد تلو الآخر. عتق الأول فقط، من أخبرني بشرني بقدوم ولدي فهو حر. لما كانت البشارة الأولى من الذي يكون قد وصل إلى درجة الحرية؟ المبشر الأول. ولو قال من أخبرني من للفظ العموم، من أخبرني ما قال بشرني، انظر هنا إلى الخبر غير البشارة، من أخبرني بقدوم ولدي فهو حر. فجاء عبيده يخبرونه الواحد تلو الآخر، وصل الخبر، تضافر الخبر، نعم عتقوا جميعا. وأما قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فعل التهكم يعني الأصل العذاب الأليم عقاب، ولا يقال فيه بالبشرى، وإنما هو استعمال للخبر المؤلم بلفظ الخبر الجيد، وهذا نوع من التهكم الكبير من قبل الله سبحانه وتعالى، كما قال تحية بينهم ضرب وجيع. يعني لما بيلتقى الفرسان مع بعضهم البعض وبينهم عداوة، فالتحية إنما تكون تحية بالسيف والرمح وغير ذلك، تحية بينهم ضرب وجيع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء كالحسنة. عندما نقول نحن نقول عمل صالح وعمل سيء، فما معنى وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء؟ يعني صارت الصالحات اسم للأعمال، وحذفنا كلمة الأعمال فصارت الصالحات قولنا تساوي الأعمال الصالحات، وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء، كما تقول جاءني كريم، يعني جاءني رجل كريم. كالحسنة، قال الحطيئة: كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني. وهي من الأعمال ما سوغه الشارع وحسنه. عندنا قاعدة: كل ما حسنه الشرع فهو حسن، وكل ما قبحه الشرع فهو قبيح. ولذلك إذا أردت أن تقيس العمل لا تقيسه على عقلك، بل عليك أن تقيس العمل على منظار الشرع، ماذا يقول الشرع به. ربما تعطي مالا أمام الناس، في عقلك أنت كريم وأنت محسن، وربما كان هذا في ميزان الشرع كسر لخاطر هذا الإنسان الذي صار كالذليل عندما يأخذ منك المال، ورياء بالنسبة لك عندما تتظاهر أمام الناس أنك أعطيته. انظر إلى الفرق ما بين نظر الشرع ونظر العقل. إذن وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه، وتأنيثها على تأيل الخصلة أو الخلة، واللام فيها للجنس. ما معنى قال الأعمال عمل هذا؟ لماذا قال مثلا الصالحات؟ أي هذا العمل خصلة من خصال الخير، وهذا خلة من الخلال، ولذلك عبر عنها بقوله الأعمال الصالحات. واللام فيها للجنس، يعني هذا العمل كما نقول الرجل خير من المرأة، لأن ليس كل امرأة، لا، هذا الوصف في ذاته خير من هذا الوصف في ذاته. فهي عندما تتناول الجمعية لكل الجنس عند ذلك قال فيها واللام فيها للجنس. وعطف العمل على الإيمان مرتبا للحكم عليهما إشعارا بأن السبب في استحقاق البشارة مجموع الأمرين، والجمع بين الوصفين، فإن بأن السبب مجموع الأمرين والجمع بين الوصفين، فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أس، والعمل الصالح كالبناء عليه، ولا غناء بأس لا بناء عليه. إذن ربنا عز وجل قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا قال هكذا؟ انظر إلى القرآن الكريم من أوله إلى آخره، فإنك تجد في الغالب أن الله عز وجل لم يذكر المؤمنين إلا وذكر العمل الصالح. مثلا تقرأ في سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا في كتاب الله عز وجل. لذلك إيمان بدون عمل لا يفيد، وعمل بدون إيمان لا يفيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا ما هو سبب استحقاق البشارة للمؤمنين؟ قال الشيخ بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين، والجمع ما بين الوصفين، فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أساس، والعمل الصالح كالبناء عليه. هل يفيد بناء بدون أساس؟ ولا يفيد أساس بدون بناء. ولذلك قلما ذكرا منفردين، وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان، إذ الأصل أن الشيء لا يعطف على نفسه، لا يقال والله عالم الفرائض والمواريث، إما عالم فرائض، لأن الفرائض والمواريث والتركات شيء واحد، ولذلك لا نأتي إلى هذه الكلمة فنعطفها على بعضها البعض ونظن أننا نحسن عندما نعنون هذا العنوان، فيكون العنوان في الخطأ لو كتب بعض الناس مثلا هذه شهادة في أو مثلا إجازة في علم التركات، إذا قال والفرائض خطأ، لماذا؟ هذا من عطف الشيء على نفسه، ولذلك لا يعطف الشيء على نفسه، إذ الأصل أن الشيء لا يعطف على نفسه ولا على ما هو داخل فيه. أن نعم، ما معنى على ما هو داخل؟ والله هذا عالم بالفرائض وبأحوال الجد والإخوة، هذا مما في من كان عالما فيه، لذلك قالوا في دلالة الالتزام أو التضمن أو أكثر، من كان عالما، هذا رجل عالم بأحوال الجد والإخوة، إذن هو عالم بالفرائض، لأن هذا أصعب شيء، فإذا عرف الأصعب عرف الأسهل. إذ الأصل أن الشيء لا يعطف على نفسه ولا على ما هو داخل فيه. أن لهم منصوب، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. نعم، إذن قال أن لهم منصوب، لكن قال بنزع الخافض، تقول بشرته بقدومي، بقدومي ولده، بشرته بأي شيء الآن؟ بأن لهم جنات. قال ربنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. إذن الأصل والله أعلم بالتقدير بأن لهم، فحذف الخافض الجار وهو الباء وسلط الفعل مباشرة عليه فانتصب، إذن انتصب المصدر المؤول من أن وما بعده. قال منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه، أو مجرور بإضماره، نقدر مثلا أن هذا الحرف موجود فنقول مجرور بفعل مقدر تقديره بأن لهم جنات، وإفضاء الفعل إليه، أو مجرور بإضماره مثل الله لأفعلن، يعني الله يعني والله لأفعلن. قال إذا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، قال والجنة المرة من الجن وهو مصدر جنة إذا ستره. عندنا اللغة العربية لغة دقيقة جدا، ولذلك القرآن الكريم لا يقبل الترجمة، يقبل ترجمة معنى من المعاني، أما أن أترجم الحرف معنى ذلك فعلت إعجاز بلغة أخرى يسمى القرآن الكريم، وهذا غير موجود أبدا. وانظر إلى هذا المعنى في الجنات، أخذ الشيخ فقال الجنة هو المرة من الجن وهو مصدر جنة إذا ستره. ما انظر ما معنى الجيم والنون، اللغة العربية كلما وجدت جيم ونون مع بعضها تدل على الستر. انظر إلى الجنين في بطن أمه، مستور أم لا؟ مستور في الرحم والبطن واللباس، ولا يظهر إلا بولادته. انظر إلى الميزان، ميزان وهو الترس، فإنه كلما جاء ضربة السيف ماذا فعل بيده؟ أخذ وستر نفسه من ضربة السيف. انظر إلى الجن، قد يكون معنا عدد كبير من الجن يحضرون درسنا لا نرى منهم أحدا، ممكن فيهم مؤمنون كثر موجودون في كل مكان، خلق لا نراه ولا طبعا هم يروننا ونحن لا نراهم، إذن وربنا ورسول الله أرسل إليهم وكلمهم وجاءت سورة في القرآن باسمهم، ولا يكلفنا الله أن نتعرف عنهم بأكثر مما ذكر لنا في كتابه. طيب الجن ما هم؟ عبارة عن قوم مستورون عن قوم مستورين عن الأعين. طيب هذا أيضا الجنة، الجنة لكثرة الأشجار فيها فهي مستورة، كأن الذي ينظر من فوق لا يرى من تحتها لكثرة مثلا الأشجار والأوراق والزهور والثمرات الموجودة فيها. المجنون له عقل، ولذلك عندما نقول الإنسان حيوان ناطق كذلك هو كذلك بمعنى فاهم، لكن هذا جاء غلاف على عقله فستره عن التكلف في ذلك، هذا معنى المجنون. وابحث إذا شئت في هذا الأمر فتجد في جن الليل أظلم الليل فترفع يدك ولا تراها. من هنا جاءت الجنة، إذن المرة من الجن وهو مصدر جنة إذا ستره، ومدار التركيب على الستر. سمي به الشجر المظلل لالتفاف أغصانه للمبالغة، كأنه يستر ما تحته سترة واحدة، كأنه التف بعضه على بعض. هذا إذا كنا في الدنيا نرى جنات من هذا الأنواع، فكيف جنة الله عز وجل؟ الفرق أن هذه أشجار لها عمر وتلك خالدة. الفرق أن هذه الأشجار مهما كبرت فهي صغيرة. أعطيني شجرة كشجرة طوبى يمشي الراكب تحتها 500 عام تحت ظلها، ما هذه الشجرة؟ فهذا خلق الله عز وجل. قال للمبالغة كأنه يستر سترة واحدة، قال زهير كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا، أي نخلا طوالا. ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكاثفة المتظللة أو المظللة، ثم دار الثواب لما فيها من الجنان، وقيل سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا، لأنه ما ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفنان النعم، كما قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وجمعها وجمعها وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس سبع، جنة الفردوس، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئ لنا عملا صالحا دائما في حياتنا وأحسن ختامنا أجمعين. وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليون، وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة. وهذا عندما قال، عندما سألت تلك المرأة عن ولدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولدك في الفردوس الأعلى، إذن أعطاها ليس الجنة فقط، سمى لها الجنة وبين لها المرتبة. قال ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال، واللام تدل على استحقاقهم إياها. أن لهم، عندما تقول الثوب لي، البيت لي، السيارة لي، معنى ذلك أنت تملكها، فكأن الله ملكهم إياها. أو تقول الوظيفة لي، أنك مستحق لها. بأجل ما ترتب عليهم من الإيمان والعمل الصالح لا لذاته، فإنه لا يكافئ النعم السابقة فضلا عن أن يقتضي ثوابا وجزاء فيما يستقبل، بل يجعل الشارع ومقتضى وعده تعالى ولا على الإطلاق، بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن، لقوله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه، اللهم إنا نعوذ بك من الردة، ومن ألفاظها ومن سلوكها، اللهم أحسن ختامنا أجمعين. قالوا إن الردة أفحش أنواع الكفر، وكم من إنسان مسلم اليوم قد يكفر فتذهب زوجته منه بسبب كفره، وكذلك ينقطع عقد نكاحه وينقطع عقد إيمانه، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فأولئك حبطت أعمالهم. وقوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، وأشباه ذلك نعم. ولعله سبحانه وتعالى لم يقيدها هنا استغناء بها، ثم قال يعني لم يقيد من غير ردة، معلوم أن هذا العمل متصل إلى الموت. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. ما وصف هذه الجنات؟ قال ربنا عز وجل: تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا في هذه الجنان يا رب العالمين. نقف إن شاء الله عند قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.